رسله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده له صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من ذريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائره صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من ذريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر القائمين بحقوقه ونصرته. أما بعد، فنتوقف وقفة يسيرة مع موضوع قد ناقشناه من قبل، يعني مناقشة عابرة، والآن إن شاء الله تعالى به صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من ذريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر القائمين بحقوقه ونصرته. أما بعد، فنتوقف وقفة يسيرة مع موضوع قد ناقشناه من قبل، يعني مناقشة عابرة، والآن إن شاء الله تعالى يعني ندقق القول فيه، بحيث يمكن بعد ذلك الإخوة من احتاج للموضوع أن يرجع إليه. وهو موضوع يعني بعض الأحكام التي تتعلق باحترام خصوصية الإنسان، حول بعض الخصوصيات التي احترمتها الشريعة الإسلامية وخصوصية الإنسان، حول بعض الخصوصيات التي احترمتها الشريعة الإسلامية وفاتت على كثير من الناس. وأعظم هذه الأبواب في الشريعة هو أحكام الاستئذان، ثم يليها أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. فيما يتعلق بخصوصية احترام خصوصية البيت الإنسان وحرمته، فقد ضمن الإنسان حق الفرد في ملك رقبة منزله، وأن يعيش فيه آمنا مطمئنا محفوظا من تطفل المتطفلين وفضول الفضوليين وعدوان الصائلين، حيث يلقي أعباء الحرف ويتحرر من قيود التكلف، وحذر على الآخرين أن يطلعوا على ما في هذه البيوت من خارج، أو أن يلدوها من غير إذن أربابها، وإن ولدوها بإذن أربابها فهناك قيود أيضا وضوابط تلزمهم بغض البصر وعدم الاطلاع على عورات البيت من داخله. ثم هناك آداب أيضا تلزمهم بأنهم إذا خرجوا وقد اطلعوا على شيء مما يختص به صاحب البيت فألا يفشوا له سرا ولا يهتك له سترا. وقال الله سبحانه وتعالى في سياق الامتنان على الإنسان بنعمة المسكن، في سياق الامتنان يقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سماها سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وإنما سمي مسكنا لأنه محل الارتياح والسكينة والطمأنينة والاستقرار والأمان، لأن الإنسان إذا يعني إذا أفسد عليه هذا الملجأ الأخير فإلى أين يلجأ بعد ذلك؟ فمن ثم اهتمت الشريعة جدا بتعظيم حرمة البيوت باعتبارها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي أنها سكن وراحة واطمئنان. فالبيت كالحرم الآمن لأهله، لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم، وفي الوقت الذي يريدون، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا الناس عليها. ولا يحل لأحد أن يتطفل على الحياة الخاصة للأفراد بالاستنطاط أو التجسس، او اقتحام الدور ولو بالنظر من قريب او من بعيد بمنظار او بدونه الى اخره. فالحاجة لتذكير الناس بحرمة البيوت واحترام خصوصيات اهلها حاجة ملحة ومتجددة، ويكفي في بيان اهمية هذا الامر وثقل وزنه في الشريعة ان انزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى في المحاريب الى ما شاء الله تعالى ليحفظ هذه الحرمة ويطول هذه الخصوصية. ولامر ما تواترت شكوى اهل العلم عبر العصور من اهمال الناس اداب الاستئذان حتى صارت بينهم لشدة غربتها كأنها شرع منسوخ. يقول الامام ابن رشد رحمه الله تعالى: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يؤمن بها اكثر الناس. لم يؤمن بها اكثر الناس، يعني آية الاذن لم يؤمن بها اكثر الناس. طبعا هذا كلام ليس على ظاهره، والا فمن كذب بحرف من القرآن فقد كفر، فما بالك من يكذب بآية. فابن عباس يريد الزجر، الزجر يعني ان الناس يسلكون سلوك من لم تنزل عليه في قرآنه هذه الآية، كأنهم ما سمعوها لشدة هجرهم إياها، لكن لا يعني ظاهر الكلام طبعا، وهو أن الناس لا يؤمنون بهذه الآية وإلا لاستلزم ذلك يعني تكفيره. فالمراد هنا الزجر وبيان غربة هذا الحكم. يقول: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني آية الإذن، وإني لا آمر جاريتي هذه تستأذن علي. فهذا يوضح أنه يقصد أي آية. وإذا بلغ الأطفال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما الدليل على أن هذه الآية المقصودة؟ جاريتي يعني أمتي، وهي ممن ملكت أيمانكم. وعن الشعبي في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: لم تنسخ. لم تنسخ. قيل له: إن الناس لا يعملون به، قال: الله المستعان. وعن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت هذه الآية، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها الناس. وقال الزمخشري: وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته: حييتم صباحا، أو وحييتم مساء، ثم يدخل. هذه كانت طريقة استئذان الجاهلية، هو يقول حييتم صباحا إن كان في الصباح، حييتم مساء، ثم يهجم على البيت يدخل داخل. فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد، فصد الله عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل. يقول الزمخشري: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به، وباب الاستئذان من ذلك بين أنت في بيتك إذ رعف عليك الباب بواحد. رعف شبه هذا الهجوم المبارد من الذي لا يستأذن بإيه، بهجوم النزيف الذي يخرج من الأنف فجأة دون سابق إنذار وهو الرعاف، فشبهه بالدم الذي ينزف فجأة من الأنف. يقول الزمخشري: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به، وباب الاستئذان من ذلك بين أنت في بيتك إذ رعف عليك الباب بواحد من غير استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية، وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الأذن الواعية؟ انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى. أما يعني في عصرنا، فمن أراد أن يعرف شدة غربة أحكام الإسلام بين الخاصة فضلا عن العامة، فليتأمل موقفه من أحكام الاستئذان وآدابه. ويعني إذا تأمل الإنسان أحكام الإسلام السامية وآدابه الراقية في باب احترام خصوصية الناس ومراعاة حرمة بيوتهم، لأدرك أننا متخلفون عن الإسلام لا عن الحضارة المادية الكافرة بالله ورسله التي لا يزال المنبهرون بها يشهدون بفضائلها المزعومة، وقد أعماهم افتتانهم بهدي الكفار عن رؤية مثالب الواقع الاجتماعي الغربي الذي يعاني من التحلل والانهيار. فما عند القوم من الشر والبلاء والانحلال أضعاف ما عندهم من الخير، وما عندهم من الخير فلدينا أضعاف أضعافه. وهو اصلا ماخوذ منا كما هو معلوم في مناسبات اخرى. فيعني هذه بضاعتنا المفروض ان ترد الينا، فما عندهم ايضا من الخير فلدينا اضعاف اضعافه مما يغنينا عن التطفل على موائدهم، وهو اقرب الينا من ايدينا. ولكن المستغربين لا يفقهون، وحالهم كالذي قيل فيه كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فيعني نشرع في هذا البحث كمحاوله للتذكير بجملة من هذه الآداب الاجتماعية المهمة التي درست بين الناس كما يدرس بشر التوبة. فنبدأ أولا بتعريف الاستئذان. فالاستئذان لغة هو طلب الإذن، لأن هذه السين سين الطلب، الاستئذان طلب الإذن. والإذن من أذن بالشيء إذنا بمعنى إباحة، وعليه فإن الاستئذان هو طلب الإباحة. اما شرعا فالاستئذان هو طلب الاذن في الدخول لمحل لا يملكه المستاذن. وسوف ياتي ان شاء الله تعالى فيما بعد بيان ما معنى البيوت، لان الله تعالى قال في ايات الاستئذان: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. بيوتا غير بيوتكم، سوف نبين ان شاء الله تعالى فيما بعد ما هو بيت الرجل. بيت الرجل، لأن المقصود هنا الاستئذان في غير بيتك. فالبيت الذي تدخله بدون إذن، بدون إذن، هو البيت الذي تعيش فيه وحدك ولا أحد فيه غيرك، أو البيت الذي فيه زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما عدا ذلك هو ليس بيتك. يعني في داخل الشقة الغرفة المغلقة على بنتك أو ابنك البالغ أو أختك أو أمك، هذا ليس بيتك. هو صحيح أنت تملكه أو أنت المستأجر عقد الإيجار باسمك، أو لكن لما نتكلم هنا في آداب الاستئذان، بيت الإنسان يعني المكان المغلق أمامه، إن كان هو يعلم أنه لا يوجد فيه أحد أو توجد فيه زوجته أو أمته، فهذا هو بيته الذي لا يجب عليه أن يستأذن قبل دخوله. لكن الغرفة المغلقة في داخل الشقة على بنته البالغة أو ابنه البالغ لا يدخلها أبدا أحد إلا باستئذان، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالاستئذان شرعا طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. والفقهاء يستعملون الاستئذان بالمعنى اللغوي، فيقولون الاستئذان لدخول البيوت، ويعنون به طلب إباحة دخولها للمستأذن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أشكلت على كثير من أهل العلم، وسبب هذا الإشكال التعبير عن الاستئذان بالاستئناس. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فقال حتى تستأنسوا، فالإشكال هنا أتى من كلمة إيه؟ حتى تستأنسوا، عبر عن الاستئذان بالإيه؟ بالاستئناس. مع أن الاستئذان والاستئناس مادتان مختلفان يعني من حيث الحروف ومن حيث الإيه؟ المعنى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانه، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى. الوجه الأول في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى حتى تستأنسوا من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، يعني حتى تذهبوا الوحشة عنكم. واضح؟ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. وفي حديث عمر الطويل في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يقول: فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم، قال فجلس. وهذا رواه البخاري في أواخر كتاب النكاح. فانظرون قول أستأنس يا رسول الله يعني إيه؟ أستأذن. ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من المجاز المرسل. وعلى ان هذه الآية اطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف واريد ملزومه الذي هو الاذن، يطير المعنى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، وقال تعالى في نفس هذه الآية فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فكلمة حتى يؤذن لكم تدل على ان المراد من حتى تستأنسوا يعني حتى يؤذن، حتى يؤذن او تستأذن. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد ان ذكره وهذا من قبيل الكناية والارداف، لان هذا النوع من الاستئناف يردف الاذن فوضع موضع الاذن الذي يأتي بعد الاذن. فاذا هذا هو الوجه الاول في تفسير الآية حتى تستأنسوا يعني حتى يعني تأتوا بالإذن الذي يوجب زوال الوحشة ويحصل به الاستئناف. أما الوجه الثاني في تفسير الآية حتى تستأنسوا يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا، فتستأنسوا استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه، والمعنى حتى تستأنسوا يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب استأنس هل ترى أحدا، يعني انظر كده بص لي شوف هل ترى أحدا، استأنس هل ترى أحدا، وتقول استأنس فلم أرى أحدا يعني تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني استكشفتم واستعلمتم وعلمتم أنهم إيه قد رشدوا، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يعني إن علمتم رشدهم وظهر لكم. وقال تعالى عن موسى عليه السلام إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدر، آنست يعني اكتشفت أو استكشفت أو استعلمت. وقال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، آنس نارا يعني رآها مكشوفة. ايضا في نسق التلاوة ما يدل على ان المراد بقوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان، وهو قوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله الكبار. واين الكلام في الكبار؟ هو في هذه الآية. نعم. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بللجليل على مستأنس وحدي. أي نعم. ومنه أيضا قول الحارث ابن حلزة اليشكري يصف نعامة شبه بها ناقته يقول آنست نبأة وأفزعها القضناط عصرا وقد دنا الإمساء، يعني آنست نبأة يعني أحسست بصوت خفي. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلموا هل يؤذن لكم وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا، فالشنقيطي ما يجد قولا ضعيفا جدا يهمله ولا يبالي به ويشير إليه كذا إشارة بدون اي تقدير، لكن لا بأس من ان الفضول يستعلم ما هو هذا الوجه الثالث، فلا بأس من إرادته وان كان في رواية الضعف، وهو ما حكاه الزمخشري حينما قال ويجوز ان يكون من الانس حتى تستأنس يعني من الانس، وهو ان يتعرف هل ثمة انسان، هل في البيت انسان، وعلق عليه الناصر فقال وذكر ايضا وجها بعيدا وهو ان المراد حتى تستأنسوا يعني حتى تعلموا هل فيها إنسان أو لا، هل فيها إنسان أو لا. يعني طبعا هذا ضعيف من حيث المعنى، لأن هل الإنسان الذي يستأذن، الإنسان إذا استأذن هل هو بيسأل يوجد إنسان في الداخل أم لا يوجد، هل هذا هو محل الاستئذان؟ موضوع الاستئذان إيه؟ هل يعني ولو حتى كان إنسان موجود جوه، لكن هل تأذن لي أم لا تأذن لي حتى لو كان موجودا كما سنوضح فيما بعد. فهذا اولا. ثانيا ان ان كلمة حتى تستأنسه، لو قلنا ان حتى تعلموا هل يوجد انسان في الداخل ام لا، معنى هذا انه اشتق من كلمة الانس الايه استفعل، تستأنسه يعني من ايه من الانس، واضح. وقال الالوسي رحمه الله تعالى وضعف بان فيه اشتقاقا من جامد، كلمة الانس كلمة جامدة، فكيف يشتق منها مادة استأنس كما في المسرج انه مشتق من السراج. وبأن معرفة من في البيت لا تكفي بدون الإذن، فيوهم جواز الدخول بلا إذن. يعني إذا عرفنا إن في أحد في الداخل ندخل بدون إذن؟ لا طبعا. فلذلك بعث ذلك الوجه من الوجه، أولا لأنه اشتقاق من جانب من كلمة الإنس وهذا لا صح، ثانيا لأن ليس المحور القضية هو هل يولد إنسان أم لا، لكن المحور القضية هل يأذن أم لا حتى لو كان يعني موجودا. أما حكم الاستئذان فلا يجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره بدون الاستئذان والسلام، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا نهي صريح متجرد عن القرائن فظاهره التحريم، يعني يحرم على الإنسان أن يدخل بيتا لا يملكه بدون استئذان. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى الاستئذان واجب على الناس أجمعين إن احتلموا، على الناس اجمعين ان احتلموا، الخطاب هنا للبالغين المكلفين، لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم، فدل على ان الحد الفاصل للولوج وعدم الولوج هو بلوغ الحلم. وحكى النووي اجماع العلماء على مشروعيه الاستئذان، بل قال المالكيه ان الاستئذان واجب وجوب الفرائض، وإنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا لغيره حتى يستأذن أهله، سواء كان المستأذن قريبا للمستأذن عليه أو أجنبيا عليه، وهو مجمع على وجوبه، فمن ترك الاستئذان فهو عاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جحده فإنه يكفر، لأنه ورد الأمر به في الكتاب الكريم. أين؟ لأن الحقيقة بعض الناس تفهم من كلمة الآداب، لما نتكلم نقول آداب الشرعية أو أدب الاستئذان، يظن أن كلمة الآداب دي أشياء مستحبة أو مجاملات اللي هي التي يعني يفضل الإنسان يلتزم بها، لا، الآداب منها ما هو واجب منها ما هو مستحب إلى آخره، ومنها ما هو مباح، واضح؟ فالاستئذان أدب واجب كما بينا. أما حكمة الاستئذان فقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى اعلموا وفقكم الله أن الله سبحانه وتعالى خصص الناس بالمنازل وسترهم فيها عن الأفقار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحذر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها بغير إذن أربابها لئلا يهتكوا أسرارهم ويبلوا أخبارهم. وتحقيق ذلك ما روي في الصحاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، والمدرا مشط، فقال عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فمن دخل بعينه فقد دخل حتى وإن كان بدنه من خارج، فهذا يشير إلى هذا المعنى المهم، فهذه الحكمة من الاستئذان. أيضا يعني كما أن الإنسان يتخذ البيت لستر نفسه وعورات أهله، فإنه يتخذه أيضا لستر أمواله ومتاعه، وكما ذكرنا يعني الإسلام يحترم الملكية الفردية ويحترم الملكية الخاصة والخصوصية في الإنسان، فكما يكره الإنسان اطلاع الغير على نفسه أو على عورات أهله وحرمه، فكذلك يكره اطلاع الغير على أمواله ومتاعه. يقول الزمخشري في الكشاف قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا يعني من الآذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم، واضح. طبعا هنا هذا التعبير الحقيقة من في القرآن الكريم يعني في غاية الدقة، فالله سبحانه وتعالى قال لم يقل فإن لم يكن فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإنما قال فإن لم تجدوا فيها أحدا، واضح؟ يعني إذا مثلا طرقت الباب عند أحد ورد عليك أحد وتريد أن تكتب ورقة، هل تتحرج من أن تكتب حررت ولم أجد أحدا؟ لا حرج. طيب لماذا؟ أحسنت. يعني في فرق بين، وهذه قاعدة معروفة عند المناطق وهي قاعدة صحيحة، أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الولود. عدم الوجدان لا يستلزم عدم الولود. بمعنى مثلا طالب علم يعمل يكتب بحثا حول الربا، فأتى بكتاب الأم مثل الشافعي رحمه الله وبحث عن مسألة معينة في باب الربا فما وجدها، هل يجوز له أن يقول فتشت في كتاب الأم للشافعي وليس فيه هذه المسألة في الموضوع ولم يتعرض هذه المسألة في حكم الربا؟ يقول إيه؟ فتشت في باب الربا ولم أجد فيه، لم أجد فيه، لكن يقول لا يوجد فيه، ها؟ أو ليس فيه. لماذا؟ لأن يعني لا يجوز القطع بعدم الوجود إلا على أساس إيه؟ استقراء تام أو دليل قطعي. دليل قطعي زي إيه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. واضح؟ يعني أنتم اتخذتم شركاء آخرين مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض، فما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ الشيء المعدوم الذي ليس موجود، ما دام الله لا يعلمه إذن هو غير موجود. لكن يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض ولا يعلم عنه شيء سبحانه وتعالى. فإذا هذا الطالب الذي يقول يعني فتشوا في كتاب الربا في باب الربا في كتاب الأم وليس، أو تقول مثلا هل يصح أن يقول ليس في كتاب الأم تعرض لهذه المسألة؟ لا، لأن ممكن الشافعية تعرض لها في باب آخر، وهذا يحصل كثير. فالشاهد يعني أن عدم الوجدان، عدم الوجدان يعني أنا فتشت فلم أجد، فخلوا لي علمي أنا. وذلك تجد دقة المحدثين كالإمام مثلا الإمام الحافظ العراقي في تقرير الحديث يقول إيه؟ لا أعرفه. انظر إلى الدقة والأدب. جاءت أفراخ هذا الزمان من طلبة العلم المستفسرين على أن الحديث يقول إيه؟ يقول نعم يجزم بالقطع وإن هذا مش موجود على الإطلاق، لكن انظر إلى العلماء الصحيح يقول لا أعرفه، يقول أنا لا أعرفه، لكن ممكن غيره من العلماء يعرفه، لأن لا يوجد أحد يحيط علما بكل شيء، فيقول لا أعرفه، ينسب التقصير إلى إيه؟ إلى نفسي هو، ينفي عن علمي هو. فدائما الإنسان يكون لبس عدم الوجدان، يعني الوجدان يعني جهدي أنا بحثت فلم أجد. فتتحدث عن ايه؟ عن محصلتك انت عن نفسك. لكن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الولود، ممكن يكون ولود انت ما طلعت عليه، اما تطاق واما غاب عنك بأي صورة من الصور. فالشاهد هو ان قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا هذا نفي لايه؟ للوجدان. لكن هل هذا يستلزم عدم الولود؟ لا، ممكن يكون فيه واحد ناس في الداخل موجودين وللسبب من الاسباب، والبنود اسرار والبنود عورات لا يريدون ان يستخدم، هذا شيء من حقهم. والله فاذا لابد ان نفهم هذا الامر، ان القران لست اشار الى هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. فالشاهد ان من حكمه الاستئذان ايضا بجانب ستر عورات الابدان وعدم اطلاع الناس الاخرين عليها، ايضا من هذه الحكمه ايه؟ ستر الاموال والمتاع والامور الخاصه التي لا يحبون اطلاع الناس يعني عليها. يقول الزمخشري فان لم تجدوا فيها احدا من الاذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من ياذن لكم، ويحتمل فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. يعني واحد متاكد ان صاحب الشقه مثلا مسافر وما في احد في البيت، واضح؟ طيب هل يجوز له يقتحم البيت ويدخل؟ ما هو ما فيش حد، اكيد ما فيش حد في الداخل. لا، لان كما قلنا ليست حكمه الزان فقط ستر عورات الابدان، وانما ايضا ستر عورات البيوت والممتلكات وهذه الاشياء. نعم. فيقول فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. وذلك ان الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عوره ولا تسبق عينه الى ما لا يحل النظر اليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيرك فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب. قول الزمخشري هنا: وذلك أن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة فقط. الدامر مأخوذ من الدمور، والدمور هو الدخول بغير إذن. كل إنسان يهجم ويدخل مكان مغلق أو ليس ملكا له بدون إذن اسمه إيه؟ الدمور، واستقره من الدمار وهو الهلاك. لأنه هجوم بما يكره، كأن صاحبه دامر لعظمي ما ارتكب. يعني كأن صاحبه دامر يعني هالك، لأنه مش ارتكب جريمة كبيرة، أنه اقتحم يعني حرمة الآخرين بدون إذن. وقيل إن المعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر. وروي: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر. وروي: من سبق طرفه، يعني غير استئذانه، فقد دمر عليهم، يعني هجم ودخل بغير إذن. من حكم الاستئذان بقاء البيت سكنا لصاحبه، يأوي إليه راحته ويستقر فيه لينجز عملا أو يخلو بعبادة وذكر وتفكر، أو يطلب علما، أو يرعى أهلا وولدا. فهذا معنى السكن، وهذه هي ظلال هذه العبارة العظيمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكنا، فربما إنسان لا يريد أن يقطع ما هو فيه من تلاوة القرآن أو عبادة أو صلاة أو نحو ذلك، فتوجد أعمار كثيرة جدا وأحوال كثيرة جدا لا تكتم حصل، قد تمنع الإنسان من مجرد الرد على المستأذن أو الإذن له. فإما يريد أن يستريح، فإذا دق الباب في كل وقت ما يستطيع أن ينام مثلا، ولا يستطيع أن يعني يأوي لراحته أو يستقر فيه لينجز عملا، أو يخلو بعبادة وذكر وتفكر، أو يطلب علما، أو يرعى أهلا وولدا. فلو ترك وقته نهبا لكل طارق فاتت عليه مصالحه واضطربت أحواله وتفتت أمره، مما قد يشوش فكره ويسيء خلقه ويضيق صدره. إن المعنى الحقيقي للاستئذان ليس كما يفهمه البعض أن أنت موجود بالداخل حتى يلزمك أن تأذن لي، وإنما أن أنت موجود أم غير موجود، وإن كنت موجودا فهل ظروفك تناسب أن تأذن لي أم لا. يأتي الرد بقى من صاحب البيت، إما يأتي بالقبول وإما بالاعتذار. الاعتذار له طريقتان، نص أو دل عليهما القرآن، تفهمان من القرآن الكريم. الاعتذار إما أن يكون اعتذارا صريحا بأن تقول إيه ارجعوا، واضح، وإما اعتذارا يكون ضمنيا. كيف يكون اعتذار ضمني؟ بعدم الرد، بعدم الرد. والناس قد تضطر في هذا الزمان إلى هذا النوع من الاعتذار الضمني الذي أبيح في القرآن الكريم. لماذا؟ لخطور أفهام كثير الناس عن فهم هذه الآداب الشرعية. لأن لو قال له ارجعوا يعني ستحصل صدمات، واضح، فماذا يحصل؟ يسكت. ويعني كناحية تربوية طبعا أن يقول صاحب البيت أن يسكت ولا يرد أهون من أن يأتي الطفل ويقول له إيه؟ قل له إن أبي يعني إن أبي غير موجود، والطفل يقول له أبويا بيقول لك إن هو مش موجود. لا يستطيع أن يضبط الكلام، ولا يعرف هو في شغل الشاغل عن التعريض وهذه الأشياء، ما يفهم هو تعريض من غير تعريض. فبالتالي هذا تحطيم لإيه؟ لأهم خلق ينبغي أن يغرس في الأطفال، وهو خلق الصدق. وأسوأ خلق ينبغي أن ينزه الأطفال عنه وهو خلق الكذب، ده أخطر صفة على الإطلاق. وبعدين مين اللي يعلمه؟ ده أمور القدوة، هو اللي يحطم عنده هذه القدوة ويلقنه الكذب بدرس عملي. فمهما كلمه بعد ذلك عن الصدق وأهميته، هل يتأثر؟ لا يتأثر. فبالتالي احتياطا لتربية الأطفال ينبغي لمن أراد أن يعني يستأذن إما يقول ارجع، وإما أن يقول أن يسكت ولا يتكلم. وهذا هو الغالب الآن في هذا الزمان، أنه لا يتكلم حماية للأطفال من أن يعني يلقنوا الكذب من نعومة أطفالهم. عدم فهم هذه الحقيقة، حقيقة الاستئذان، ما المقصود من الاستئذان؟ ليس المقصود بالذات هل أنت في الداخل حتى يجب عليك أن تأذن لي؟ ها؟ لا. هل ظروفك تناسب أم لا؟ هذا هو جوهر الاستئذان. وبالتالي هذا هو السبب أن بعض الناس يلح في الاستئذان والانتظار أمام الأبواب. بعض الناس يرق بالجرس ثم اذا فرغ سيجي صاحب البيت احيانا اعرف بعض الناس فعل هذا يدق بالجرس ربما حتى يحترق الجرس احيانا يخرج يدي التاني بيعمل ايه ساعات يروح ينزع الكهرباء عن الجرس عشان يعني ما يحرقش الجرس يخلط الجرس يمسك بايديه ورجليه يهبط على الابواب واضح هذا ان فاهم يقول ايه يقول اللي معاه يقول ده ده انا متاكد ده جوه ده انا سامع صوت لانه ما تقوى معنى الاستئذان انه ما تقوى ايه معنى الاستئذان واضح اما صفه الاستئذان فالاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ يعني الفت النظر بالمره لمعنى مهم جدا وهو كما اشرنا وسنفصل الكلام في هذه القضيه المهمه وهي احترام الخصوصيه خصوصية الإنسان في حدود طبعا شرع الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يأتي للأطفال الصغار ويريد أن يتنصص على معرفة أسرار الزوج للأسف الشديد وهذا كثير في النساء لأن النساء يتمتعن إلا الأخوات الملتزمات طبعا يتمتعن بقدر من الفضول غريب واضح فيقول لك الطفل الصغير بقى مش هيقدر يميز يعني فيمسكوا الأطفال هو بدل ما بيدخل يتنصص بنفسه هو أو يتجسس على عورات البيوت لا ده هو يمسك الأطفال يقول لك ده مصدر آمن للتجسس على أحوال الناس فيجب الطفل ويسأل عن أسرار البيت ماذا حصل في كذا وماذا قالوا في كذا وعندكم إيه وعملتوا إيه في كذا إلى آخر هذه الأشياء من الطفل طيب كيف التصرف ده؟ مش نشوه صورة الكبار في عين الطفل اقترح معنا حل المشكلة دي يعني قد يوجد في داخل بعض البيوت طبعا كل البيوت كما كل الكلام العامي الذي احيانا يكون حكيما البيوت ايه اسرار طيب لو اراد احد ان يستغل براءه الطفل في ان يطلع على هذه الاسرار كيف تحتاط لذلك انا افضل طبعا لما تشاركوا بالاراء بتبقى اجدى ها كلمه تطابق تربيه الاولاد انا اتكلم عن مشكله محدده باختصار شديد تعلم الطفل ان اي انسان من هؤلاء يساله يقول اسال ابي او اسال امي تحصله ان هو من دون ما تشرح له عشان ما يظهرش للناس الكبار هتقول له ايه ده فلان ده هذا يتجسس وهذا يرتكب معصيه وهذا كذا لا ده تشوش الكبار امامه لكن تقول ايه تعلمه ان اي احد يساله عن اسرار البيت وخصوصيات البيت تقول له اسال ابي او اسال امي هنا هيفهم هذا المتطفل ان في حد لقينه الموضوع ده وانه صاحي لهذا الايه العدواء فا اي نعم الاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ باللفظ كما بين الله سبحانه وتعالى وصيغته المثلى ان يكون المستاذن السلام عليكم ادخل فيجمع بين السلام والاستئذان وما اروع ان يعني يبدا بالسلام ذكر الله سبحانه وتعالى واسم اسماء الله عز وجل وله فضيله عظيمه جدا كما هو معلوم يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى وأمر مع الاستئذان بالسلام إذ هو من سنة المسلمين التي أمروا بها ولأن السلام أمان منه لهم وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناس للحقد والضغينة سبق أن تكلمنا من قبل في فضائل السلام الثانية يتحسر على ما وصل إليه يعني المسلمون في بعض الناس يتحرى انه ما يقرب من حاجه كده فيها يعني هذه الاداب الاسلاميه وما يدرى هؤلاء الناس بعض الناس تتكبر عن ان ترد السلام او ايه موضوع السلام عليكم ده الكلام بتاع جماعه العرب المتخلفين دول لا احنا نقول بقى هذه التحايا الشيطانيه الجاهليه صباح الخير مساء الخير ان لم تكن ايضا باللغه الاجنبيه كما يحصل الان من بعض يعني المنهزمين وما دروا هؤلاء المساكين ان عدم اصقاء السلام على الرسول دي عقوبه شرعيه يعاقب بها الفاسق والمبتدع والكافر اصلا لا يستحق ان يقول فهذا تشريف له ان تبدا ايه تبداه بالسلام ومن العقوبه للمبتدع او الفاسق او العاصي انك ايه انك لا تبداه بالسلام فهو يعني تشريف له لكنه يتأبد ويعني يعني يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير يفضل الدنيا في تحية صباح الخير ومساء الخير ومش عارف اوريفوار والكلام ده كله فبدل السلام عليكم وهذا من الفتح واستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. وعن ربعي ابن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر قال انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال ألج ألج يعني أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له فدخل، فأذن له فدخل. كما سنلاحظ أكثر الموقف يحصل خطأ في مراعاة أداب الاستئذان، ثم نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذا الأدب. وهذه وظيفة المربي دائما، أنك ما تفوت فرصة إلا وتعلم الطفل أو تكلم على الطفل أن يستعود غض طريق يقابل كالعجينة أن يتشكى. الكبار صعب إلى حد ما، إلا من كان ملتزما حقيقيا إذا سمع حكم الله يقول سمعنا وضعا. لكن الطفل بيتعلم كما قلنا، يعني ما فيش حصة بتجيب الطفل تقول أنا هديك حصة تربية وتأديب، لا، هي كل سلوكياتك أمامه هي دي دروس وتعليم. ولذلك إذا الطفل نشأ في بيت كل من فيه يعني يحترم أداب الاستئذان، هو ما يحتاج لأن يعني يعلم الاستئذان، لأنه شيء يصبح جزءا من كيانه. هو خلاص عرف إن الاستئذان كذا، إذا وجد كل من يعطف يقول الحمد لله ثم جاء عليه يرحمك الله ثم جاء عليه بكذا، هو تلقائي بيفعل نفس السلوك بالتلقين والتقليد والمحاكاة. هذا أفضل شيء، أنك تورث فيه منذ نعومة أبصار هذه الأداب وتصبح جزءا من هويته ومن كيانه، بحيث لا يحصل أي عناء على الإطلاق في يعني التفاعل مع هذه الأداة. فالإنسان طبعا ممكن الطفل مثلا ما يبدأ يعني يعي، ربما أحيانا بعض الأطفال يبدأ تلقائيا فيقول السلام عليكم وأدخل، بينطق حتى بصعوبة ربما، واضح لأنه بيقلد ما يرى. فإذا المربي الطفل دخل بس يكون ده وصل السن اللي هي يستطيع ان يستوعب فيها، طبعا مش السن المبكر يعني، فممكن تكون بعد سنه ونص تقريبا او سنتين. فممكن ان انت لما بتتوقف عند الباب مثلا تقول له لا، قبل ما تدخل تقول السلام عليكم ادخل، ويحاول ان ينطق الكلمه. فاذا قال تعمل له بقى يعني هليله كبيره انه قال السلام عليكم ادخل، وتعطيه هديه تشجعه انه التزم. هذا اللي هو ممكن تحكي للاخرين ده فعل كذا وكذا امامه، والتانيين يظهرون انبهارا ايضا بذلك، فيشعر ان اتى بشيء عظيم وشيء محبوب. بخلاف ثم اذا قطر في مره او مرتين او عاند لا تلح عليه وتضغط عليه او توبخه، لا، تفوت مره ثانيه او ثالثه وهكذا، يعني ايه الى ان يتعود على ذلك ويصبح عاده راسخه فيه. العطاف مثلا العطاف ممكن اذا عطف مثلا وطفل قال للواحد يرحمك الله فتفهمه مساله جديده، تقول لا ما قالش الحمد لله ما يستحقش، فانت بتغرس له برضه ان اللي بيعطف وما يقولش الحمد لله ان صعب تفهم الطفل نص الحديث نفسه كقضيه نظريه. لكن لما يحصل واحد عطف ومحمدش ولم يحمد الله وهو تعود طبعا يقول يرحمك الله، تقول له لا ما تقولهوش لان هو ما يستحقش ان احنا نقول يرحمك الله لانه ما قالش الحمد لله، فبتضيف له مساله جديده مع الالحاح والقدوه العمليه طبعا يعني تغرس هذه المسائل. هل يقدم السلام ام الاستئذان؟ يعني تقول ادخل او ادخل السلام عليكم ام السلام عليكم ادخل؟ قال الامام النووي رحمه الله تعالى واختلفوا في انه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان او تقديم الاستئذان ثم السلام؟ طيب ايه تفتكروا ايه اللي جاب المشكله دي؟ ما منشأها؟ نعم، لان الايه فيها ايه؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فهنقف هنا عند مشكله الايه؟ العطف هنا بالواو، هل يقتضي الترتيب ام لا يقتضي الترتيب؟ هو هنا اكيد لا يقتضي الترتيب. لماذا؟ او ما الدليل؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ادخل، فالسنه العمليه فسرته بما يجب المصير اليه، ولا يجوز النظر فيما قالها، لانه متى ما ثبت تفسير الايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب المصير الى هذا التفسير. يقول النووي رحمه الله تعالى والصحيح الذي جاءت به السنه وقاله المحققون انه يقدم السلام فيقول السلام عليكم ادخل. قول الثاني يقدم الاستئذان يقول ادخل السلام عليكم. والثالث التفصيل وهو اختيار الموري من اصحابنا، ان وقعت عين المستاذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام والا قدم الاستئذان. قال الشوكاني وليس عليه دليل هذا المذهب. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. يقول العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فلا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان وتقديم الاستئذان الذي هو الاستئذان على السلام في قوله حتى تستأنسوا وتسلموا. يقول هنا وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان على السلام في الآية حتى تستأنسوا وتسلموا لا يدل على تقديم الاستئذان، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق التشريف. مطلق الايه؟ التشريف. جاء محمد وعلي، فالعطف بالواو هل يقتضي الترتيب؟ لكن لما اقول جاء محمد ثم علي ثم تقتضي الترتيب والتراخي، لكن جاء محمد وعلي تفيد مطلق التشريف ان هما الاثنين اشتركوا في المجيء، لكن مين الاول؟ لا، ما يؤخذ منها ذلك. يقول هذا لا يدل على تقديم الاستئذان. وقال شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله تعالى في هذه الايه حتى تستأنسوا وتسلموا، يقول الامام الطبري وهو من المقدم الذي معناه التاخير، انما هو حتى تستأنسوا حتى تسلموا وتستأذنوا، فهذا فيه تقديم وتاخير. يقول لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق التشريف، فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والركوع قبل السجود، فالعطف هنا يقتضي مطلق التشريف وليس يقتضي الترتيب. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هل هذا فيه ترتيب؟ لا يمكن، وإنما ولأن نوحا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا ينافي أنه قد تأتي الواو أو ربما عطف بالواو مرادا بها الترتيب، لكن لابد من أن يدل دليل على أن الواو تقتضي الترتيب. من يذكر المثال؟ اقول ان العطف ربما يحصل عطف بالواو مرادا بها الترتيب، لكن لا بد من دليل يدل على انها مراد بها الترتيب. الاكثر مش عارف، ايوه ان اصطفى المره من شعائر الله، ان اصطفى المره من شعائر الله، لو تركت كده بدون دليل تبقى اصطفى المره تبدا باي واحد فيهم، تبدا في التواب واحد من الاثنين او في السعد، ولكن جاء حديث يدل على ان الواو هنا مرادا بها مراد بها الترتيب. ما هو هذا الحديث؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام ابداوا بما بدا الله به، او ابداوا في بعض الروايات ابداوا بما بدا الله به بصيغه الامر، واضح؟ فهذا يدل على ايه؟ على ان الواو هنا بالذات لكن تقتضي الترتيب وليس مطلق التشريع، بدليل الحديث ابداوا بما بدا الله به او ابداوا بما بدا الله به بصيغه الامر. وكقول حسان رضي الله تعالى عنه هجوت محمدا واجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا واجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، بروايه الواو هجوت محمدا واجبت عنه، هذه الواو تقتضي الايه؟ التفصيل، لان هو هجاه اولا ثم دفع عنه حتى رضي الله عنه. وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف كالحديث المذكور في البدء بالصفاء، أو دلت على ذلك قرينة كالبيت المذكور، لأن جواب الهجاء لا يكون إلا بعده، هجوت محمدا فأجبت عنه. أنها تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك، والآية التي نحن بصددها لم يكن دليل راجح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلمه بأن يقول السلام عليكم أدخل، وهذا بيان للمراد من القرآن الكريم فيتعين المصير إليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأقر من أتى به وأنكر على من خالفه، وأنكر على من خالفه. وطبعا هذا كله يوضح أيضا أن قوله تعالى حتى تستأنسوا يعني إيه؟ حتى تستأذنوا، وان الاستئذان يكون ثلاثا وانه نبدا فيه بالايه بالسلام. كل هذا يوضح ويفسر الايه الكريمه ويبين انه لا يمكن ان يكون المراد بقوله حتى تستانسه ان ايه ان يتنحنح او نحو ذلك مما ذهب اليه يعني البعض. اما تعليم النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه الربيعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال االج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمة له يقال له روضة يقال لها روضة قل هذا يقول السلام عليكم أأدخل. فسمع الرجل فقالها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. وعن كلبة ابن الحنبلي رضي الله عنه أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبا وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والضغابيص حشيش يؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم فأدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. ثم بقول ارجع تعليمه لهذا الأدب وعدم التسامح في مثل هذا خاصة من المربي ما يفوت يعلم طبعا برفق ولطف وكذا لكن لا يفوت الايه هذه الاشياء. لان بعض الناس يعني يتحرج من مواجهه الناس بمثل هذا التقصير سواء مثلا تلامذه له او نحو ذلك. وربما زين هذا المسلك او زين هذا المسلك قول بعض الصوفيه يقول ايه يعني راحه العقل وراحه القلب ان لا ترى لاحد عليك حقا. صحيح يعني هذا ممكن ايه راحة البال انك في تعاملك مع الناس اضطر ان انت عليك حقوق تجاه يعني واجبات تجاه الناس ولا تنتظر ايه يعني حقا من الاخرين. هذا ممكن في كل الاحوال الا في حالة التربية والتأديب لان للشيخ او الاستاذ او المدرس او المربي او الاب او الام اذا كان مع اولادي او مع تلامذتي اللي هو مسؤول عن تربيته يرى ان ان ان, أن راحة البال الا يكون الاحد عليك حقا عشان تتحمل اساءات الناس وتصفح عنها. لكن مع هؤلاء ما ينفعش لان السيد يخطب سلوك السيء بدون يعني تقويم ما ينتفعون بهذا. واضح؟ فلا تتعلم ابنك ان يحترمك يعني تعلمه يحترم يحترم استاذه. يعني الاب نفسه ممكن يعلم الطفل ان هو يتادب معه وان يحترمه لمصلحه الابن نفسه مش يقول لا ارى لنفسي حقا على احد هيطلع يعني ايه قليل التربيه او سيء التربيه. ينفع نقول عديم التربية؟ ينفع كلمة عديم فلان عديم التربية صح الكلام ده؟ لا لأنه هو كل واحد لازم يكون متربي كل الناس لازم يكون متربي لكن في تربية صحيحة وفي تربية سيئة فممكن سيء التربية أو حسن التربية لكن عديم مفيش حد عديم لازم يكون في تربية صح يا غلط لكن مفيش حد في منزلة بين المنزلتين في هذا الأمر. فالأب مثلا يمكن أن يعلم ابنه مثلا يعني أنه يخاطبه بطريقة معينة فيها الأدب والأسلوب المهذب والكلام الترفيه في التوقيع وكذا لا حرج عن إطلاق في ذلك بل بالعكس هذه المصلحة الواجب حتى يتربى. أما السنة الفعلية فما ثبت أن أبا سعيد أو أبا مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لعمر رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد كعب بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له رسول الله ثم سلم الثانية فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له فقال قضينا ما علينا ثم رجع صلى الله عليه وسلم فأذن له كعب إلى آخر الحديث. وأيضا روى الإمام أحمد بسنده عن أنس أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. هل يجوز لأحد أن يحتجب عن الرسول عليه السلام؟ أبدا بحال من الأحوال ما يحتجب أحد عن الرسول عليه السلام. أيضا الإنسان لا يجوز له بحال أن يحتجب عن أبيه وأمه. يعني لو أنت داخل البيت مفيش حاجة ما تردش على أبيك وأمك إذا استأذن أو أنك تسكت. لا الأب والأم ما ينفعش حد يحتاج الابن يحتجب عنهما، ممكن يحتجب على غيرهما لسبب او لعذر من الاعذار ان تحر، لكن مع الوالدين لا يجوز ان تحتجب عن الوالدين او احدهما. نعم. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رد في نفسه بحيث لا يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رغبت عليك ولم أسمع، فأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. طبعا حديث للأسف شديد كثير من الناس يلحنون فيه ويأتون بمصائب بسبب التضحيه، يقول أكل طعامكم الأبرار، يعني الأكل هو اللي هياكل الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، لا أكل طعامكم الأبرار، وصلت بالصاد وصلت عليكم الملائكة، يقول وصلت من التطليق، يعني بلاش الدعوة دي أحسن، عدمها أفضل. وأفطر عندكم الصائمون. وعن قيس بن سعد هو ابن عبادة، هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعه يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، فانطرق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور. ومن السنة التقريرية ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له، فقلت السلام عليك يا رسول الله أيدخل عمر؟ أما أثار الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آذته الرمضاء الحرب، فأتى فسطاة امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل، فقالت المرأة أدخل بسلام، فأعاد فقال لها قولي أدخل، فقالت له فقالت ذلك فدخل. ما معنى هذا؟ أنه هو يسأل يقول السلام عليكم أدخل. بعض العلماء فسرها او بعض المعاصرين فسر السلام عليكم ادخل فقالت ادخل بسلام، فسرها انها بتقول له يعني ايه ادخل بسلام، يعني سلم وانت تستأذن، ف يعني كانه فهمها يعني ان ابن عمر رابط من هذا، وكيف يتهمها بالجهل، كيف تتهموه بالجهل، مش عارف يعني لا يدري كيف يستاذن وفيتقول له ادخل بسلام. لكن الحقيقة في تفسير ذكره العلماء اقرب من هذا واوضح، وهو ان هذا الدخول دخول ايه بشرط، دخول مشروط، تقول له ادخل بشرط ان تدخل بسلام، فهو طبعا تدخل بسلام يعني ايه، يعني لا تؤذن، لا تطلع عينك الى اي شيء مما لا ينبغي ان تطلع عليه او اي شيء قد يحصل، فكأن الدخول هنا مشروط بشرط، وهو ايه أن يدخل بسلام، فهو لا يدري هل سيلتزم بهذا أم لا، لأنه بشر قد يقع منه تقصير، فما يكونش كمان في عهد أخذ عليه وشرط ثم يضيف إلى التقصير إيه؟ الإخلال بهذا العهد أو هذا الشرط، فهو يعني هي كانت تقول له أدخل بسلام، فيقول لها السلام عليكم، ما أدخل تقول له أدخل بسلام، فعاد فقال قولي أدخل، يعني خففي عني ولا تريقي، فقالت أدخل فإيه؟ فدخل. نعم انك لا تفرعنا في امور اخرى. نعم. السلام عليكم. ولا يدخل صلاة الصبح ولا يأخذ السلام. وروى مطرف عن مالك أن زيد بن أسلم استأذن على ابن عمر فقال أألج؟ فأذن له ابن عمر. قال زيد: فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر. فقال: ما لك واستئذان العرب؟ إذا استأذنت فقل السلام عليكم، فإذا رد عليك السلام فقال فقل أأكل، فإن أذن لك فادخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. قلت: السلام؟ قال: نعم. وعن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، فقال: أدخل ثلاث مرات وهو ينظر إليه، فلم يأذن له. ثم قال: السلام عليكم، أدخل؟ فقال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل، لو فرضت طول النهار حتى يأتي الليل، لو قمت إلى الليل تقول: أدخل، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسنة. أيضا من صفة الاستئذان أنه يكون ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم، أدخل. فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يزد على الثلاث، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. فقد روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله، يعني قال عمر، والله لا تقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يعني ابن مسعود أبو موسى راح اشتكى إليه الصحابة أن عمر هدده، وفي بعض الروايات أنه هدد له معاك تجيلي في الصلاة الفلانية، وما كنت تجيب معك حد يشهد لأوجعن ظهرك. فأراد أبي بن كعب أن يرد على عمر، فقال: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم. مين بقى أصغر القوم؟ أبو سعيد الخدري. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طبعا هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة فليرجع. ورواه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنه؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت باله فسلمت ثلاثة فلم يرد علي فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك فسلمت على بيتك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت. انظر الدقة فيقول: فلم يردوا علي، ما قالش فلم أجد أحد، فلم يكن لك أحد، لكن قال: فلم يردوا علي. فهذه أيضا طريقة بطرق الاعتذار الضمني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليها البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فذهب به إلى آخر الحديث. يقول أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. وفي بعض الروايات قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يكون معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي لفظ انه قال ان كان هذا شيئا حدثته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا، والا فلاجعلنك عوض. قال ابو سعيد فاتانا فقال الم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. ابو موسى بقى رجع يعني ايه مفزوع ومرعوب من تهديد عمر، فدخل على الصحابه فقال الم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون. الامر بقى يعني الثلاثه في تعامل الصحابه انهم بشر كالبشر يعني، وفيهم الايه الدعابه في موضعها يعني. فهم شافوا ابو موسى جاي مذعور بهذه الطريقه فجعلوا يضحكون. قال فقلت اتاكم اخوكم المسلم قد فزع تضحكون؟ قال انطلق. اي نعم ابو سعيد هو الان ان اتاكم اخوكم المسلم قد افزع تضحكون؟ انطلق فانا شريكك في هذه العقوبه. فاتاه فقال هذا ابو سعيد. وفي بعض الروايات ان عمر قال خفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصدق في الاسواق. وفي بعض الروايات ان ابو موسى ذهب قال عمر ان وجد بينه تجدوه عند المنبر عشيه، وان لم يجد بينه فلم تجدوه، فلما ان جاء العشي وجدوه قال يا ابا موسى ما تقول اقد وجدت؟ قال نعم ابي بن كعب. قال عدل يا ابا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله انما سمعت شيئا فاحببت ان اتثبت. وفي لفظ ان عمر قال لابي ابا المنذر اانت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات الصحيحه عن ابي سعيد وابي موسى وابي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان المعبر عنه في الآية بالاستئناس والسلام المذكور فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا، لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ما الحكمة من تثبيت الأذان؟ الإذن أقصى الإذن عن قتادة قال في معنى قوله تعالى حتى تستأنسوا، قال هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. فهنا بيان حكمة كون الاستئذان ثلاث مرات. الأولى تنبيه أن ثمة شخصا بالباب ليسمع الحي. الثانية ليأخذوا حذرهم، عورات مثلا موجودة أو إعداد مكان أو نحو ذلك. وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم. هذا نهي عن إنسان إذا اعتذر له صراحة أو ضمنا أن يعني يعكف عند الباب فهذا فيه أذى. لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. ممكن الإنسان عنده موعد في نفس الوقت خارج مشوار مهم جدا، موعد مع طبيب، أي شيء من العمل وظيفة نفس أي موعد منه. وهناك حرج من مواجهة المستأنس، فهو يريد عايز يمشي عشان يقدر يعدي هو بقى ويعدي حريمه ونسائه مثلا من غير ما يحصل حرج. فطبعا لو ده فضل واقف له كيف يخرج الى مطالعات؟ فهذا معنى قول الثلاث فان للناس حاجات ولهم اشغال. فالوقوف امام البيت سوف يعيق اهل البيت عن الحركه الحره. فانتبهوا لهذا جيدا، من استاذن لم يؤذن له حتما لابد ان ينفرد، بخلاف من اتى ولم يستاذن كما سنبين فيما بعد. وعن امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال الاولى اعلام والثانية مؤامرة. يعني ايه مؤامرة؟ شورى اهل البيت يتشاورون هذا ان لا ده الاستاذان او الاخر. مؤامرة ايه مش معناها المؤامرات يعني بالمعنى المعروف، لكن الاولى اعلام والثانية مؤامرة يعني تشاور يعني. والثالثة عزمة قرار وعزيمة اما ان يؤذن له واما ان يرد. فقال الامام ابن عبد البر في التمهيد وقال بعضهم المرة الاولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة. هل يؤذن في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة الرجوع ولا يزيد على ذلك، على ثلاث. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام، والثانية تأكيد، والثالثة إعذار. وقد أطل الحنفيات دون غيرهم في مدة الانتظار بين كل استئذانين، فقالوا يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي أربع ركعات. طبعا لا دليل على هذا، في المسألة نسبية، حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعمال فرغ منه، وإن لم يكن على عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ فيها حذره ويصلح شأنه قبل أن يدخل الداخل. وقال القاضي ابن العربي أيضا: قال جماعة: الاستئذان فرض والسلام مستحب حتى تستأنسوا وتسلموا. وبينوه أن التسليم كيفية في الإذن، دي كيفية، يعني كلمة السلام جاية تشرحنا كلمة إيه حتى تستأنس. وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم أنه استأذن على ابن عمر فقال: أعالج. فأذن له ابن عمر. قال زيد: فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر فقال: ما لك واستئذان العرب؟ إذا استأذنت فقل: السلام عليكم. فإذا رد عليك السلام فقل: أدخل. فإن أذن لك فادخل. فعلمه سنة السلام. ومن هنا ذهب البعض إلى أن كل ما تعرفه الناس من ألفاظ الاستئذان يقوم مقام اللفظ المأثور. هذه مسألة أخرى، يعني الاستئذان والسلام، لكن ممكن أعراف أحيانا تتغير كما قال ابن عطية: لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. يعني أحيانا الناس تزيد عبارة، الأعراف تتدخل هنا من بلد لبلد، كلهم عبارات معينة يعني ايه تضاف مثلا. فيقول يعني روى ابو بكر بن الخطيب بسنده عن ابي الملك مولى ام مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: ارسلتني مولاتي الى ابي هريره رضي الله عنه فجاء معي، فلما قام بالباب قال: انذر. قالت: انذرون. أنذر دي كلمة فارسية، كلمة الاستئذان يعني أدخل بس بالفارسية، وأنذرون يعني أدخل، كلمة الإذن. فالشاهد هنا استدلوا بهذه العبارة على جواز استعمال ما تعرف عليه يعني الناس. فهذا يعني بنقوله بإيه؟ بمجرد الإحاطة بما قيل في هذه المسألة، وإن كان طبعا الواضح أن السنة كثرت الآية بطريقة واضحة يعني صريحة. ونص بعض المالكية على كراهة الاستئذان بالذكر لما فيه من جعل اسم الله تعالى آلة. يعني مثلا بعض الناس يقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، يا ساتر. مثلا يا ساتر دي أصلا ليست بأسماء الحسنى الذي ثبت في الأحاديث إيه كثير. يعني قال في الفواكه الدواني: وما يفعله بعض الناس في الاستئذان بنحو سبحان الله ولا إله إلا الله فهو بدعة مذمومة لما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى في استعمال اسمه في الاستئذان. فهذه الأشياء ينبغي توضح للناس، الناس بنية حسنة يعني يفعلونها لكن يحتاجون لإيه؟ لتعليم. زي ما نلاقي بعض الناس نقبض باب الشقة بيكتبوا عليه، يجيبوا حاجات مكتوب عليها: الله نور السماوات والأرض، سبحان الله، بسم الله. هذا امتهان لاسم الله، اسم الله يستعمل نقبض. أو بعض الناس تجيب يعني صينية يقدم عليها المشروبات تكون فيها ذكر، أو حتى لو قلنا سورة الكعبة، هل تمتهن بهذه السورة؟ فينبغي الحذر يعني من مثل هذا. اسم الله وما فيه ذكر الله ما يجوز أن يمتهن. هنا مسألة أيضا، وهي أن من استأذن ثلاث مرات وتأكد أنهم سمعوا، يعني عندنا حالتين: حال أنه تحقق أنهم سمعوا بالفعل ولم يأذنوا له، حالة ثانية علم أو إيه؟ أو ظن. دي الحالة الثانية. لكن المسألة الأولى أن إذا استأذن المرء ثلاثا وتحقق تأكد تماما أنهم سمعوه ولم يجب رب المنزل، فينبغي أن يفهم المستأذن أن رب المنزل لا يرغب له في الإذن بالدخول، وحينئذ عليه أن ينصرف حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود داخله، حتى لو كان متأكد أنه موجود. طبعا من اللياقة ومن اللباقة ومن الذوق أن لما منه لا يتكر له هذا الأمر غنبا انتكاش عليه، وأما قال له على كده يقول له جيت وخبطت وما عودتش عليها، التوبيخ واللوم والتعليق بعد ذلك لا يلاقي البر بالعكس ان الانسان يتغاضى ويتغافل عن هذا ولا يعاتبه ولا يحجه الى الاعتذار ولا يحجه الى ان يذكر له ما السبب الذي لم يفتح من اجله فضلا عن توبيه. فالانسان يعني ايه ينبغي ان يكون عند الرجل اللي بقى ما يعاتبه على عليها بعدها يقول ايه انا خير منه. بعض الناس تتحرج جدا من كلمه انا فبيحسبوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كره من جاب كلمه انا وقال له انا كانه كرهها ان دي فيها تشبه بايه بابليس ويريد معنى راسخ الحقيقه عند العوام حتى ان بعض العوام وانت تكلمه اذا اتت كلمه السر استعمال ضمير انا يقول اعوذ بالله من ان اقول انا فهم يظهر تشبه بايه بابليس. حتى قال بعضهم كلمه انا لم تزل مشؤومه على اصحابها. ولا شك ان هذه الكلمه لا تزال جاريه على السنه الطغاه والمتجبرين في سياق ذكر متاخرهم والزهو بانفسهم. يعني الحكم على كلمه انا ليس على اطلاقه السياق بايه يفرق واضح. فاحيانا يجوز استعمالها واحيانا فعلا ما يجوز استعمالها. طبعا لا يجوز استعمالها في ايه في موضوع الاستئذان يرد كله من فيقول انا دي خلاص واضحه. لكن احيانا يستعملها الانسان في الزهو او الفخر انا اللي عملت انا اللي سويت وانا اللي كذا الى اخر هذه العبارات من الطغاة والمتجبرين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المكروه من الألفاظ في زاد المعاد يقول وليحذر كل الحذر من طغيان ثلاث كلمات من طغيان أنا ولي وعندي. فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. فأنا خير منه لإبليس لي أليس لي ملك مصر ابتلي بها فرعون. وإنما أوتيته على علم عندي فإيه دي بتاعت قارون عندي وأحسن ما وضعت له أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل. وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. يعني إيه تستعمل استعمالا صحيحا واستعمالا مذموما كما بينا. فليس الامر كما اطلق من ظن ان كلمه انا مكروهه لمجرد مشابهه ايه يعني ابليس. خطر لك نصوصا كثيره تراقب يعني هذا القول استعملت فيها كلمه انا في موضعها فلا حرج من استعمالها فيه في موضعها. مثلا يقول الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم. وقال عز وجل فكانت حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين. وقال وما أنا من المتكلفين إنما أنا نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا في عدة أخبار مثل قولي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وقولي أيضا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا. طبعا الوقت مش مكتفي ده في المجلس فانا هم شايفينه وعارفين بخلاف ما لو كان في الاستئذان. قال من شهد منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا. قال من اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا. قال مروان ابن معاويه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله عز وجل بما لا يريد. وقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وقال نعم. وعن بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ قال أجيت فقال من هذا قلت أنا بريرة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت أنا أم هانئ أنا أم هانئ. ينبغي أن لا يقف المستأذن قبالة الباب إذا كان الباب مفتوحا. إذا كان الباب طيب إذا كان مغلقا أيضا لا يقف إذا كان مغلقا إيه الباب خشية أن يفتح له. لو حأذنوه يفتح الباب ممكن أن يرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه. لكن بخلاف لو كان الباب عن يمينه او عن يساره لان وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت بعض الناس تتنطع وتتفيهق يطرق الباب ثم يختبئ ايه عند السلم مثلا بعيدا عن الباب تماما. والله طيب ما هو التعرف على الشخصية احيانا دلوقتي احنا عندنا وسائل حديثة كتير يعني وصلت الى ايه كاميرات تلفزيونية بتوضع عند بعض البيوت بحيث يرى الشخص الذي يستأذن. واضح اول عدسات التي توضع في الابواب اصبحت دي وسيلة التحقق من احيانا من ايه من شخصيات. فانت لما تختبئ طيب ليه يبقى انت تختبئ حقه لابد ان نفهم هذه الاشياء ونعرف يعني حدودنا. فيقف المستأذن بجنب بجنب بحيث يراعي حرمة البيت اذا فتح الباب فلا يعني يرى شيئا من داخل البيت وفي نفس الوقت يمكن من يستأذن عليه من ان ايه يروه. ها فعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم ذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وعن سعد بن عباده رضي الله عنه انه استاذن وهو مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستاذن وانت مستقبل الباب. وفي روايه قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد ثم جئت فاستأذنت فقال وهل الاستئذان إلا من أجل النظر وهل الاستئذان إلا من أجل النظر. وعنه زيد بن شرحبيل قال جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب وفي رواية مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. ويروى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل. يعني إذا نظر نظر بعينه فكأنه دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوات دونهم حتى ينطلق ولا يصلي وهو حاكم حتى يتخفى. هذا حديث بعض العلماء ضعفوه وبعضهم حسنه. اي نعم. وفي بعض الاحاديث ايضا لا تاتوا البيوت من جوانبها فاستاذنوا والا ترجعوا. اذا الباب المغلق وضحنا كفايه ان كان الباب مفتوح هو في الحقيقه مفتوح لكن في الشرع هو ايه مغلق بالتحريم للدخول حتى يفتحه الاذن من ربه. ها لكن هو حكم انه مغلق بمعنى انه لا يجوز لك ان تنظر الى داخله. لذلك يقول القرطبي في الباب المفتوح يقول لان الشرع قد اغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الاذن من ربه. ففي حاله وجود يعني عبثات او شيء من هذا المفروض ان يمكن صاحب البيت من التعرف حتى ينظر هل يناسب ان ياذن له ام لا. ماذا يفعل من لم يؤذن له؟ ماذا يفعل من لم يؤذن له؟ قلنا ان اعتذار صاحب البيت عن الاذن بدخول المستاذن اما ان يكون اعتذارا ضمنيا واما ان يكون صريحا. دل قول الله تبارك وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا على حاله الاعتذار الضمني فربما كان في البيت صاحبه لكنه لم يشا ان يرد على المستاذن فيصدق على المستاذن انه لم يجد فيها احدا لأنه تعالى نفى الوجدان ولم ينفي الوجود. ولو قال فإن لم يكن فيها أحد لما كان هذا المنزع اللطيف والسر الدقيق. فتأملوا قوله تعالى فإن لم تجدوا ولم يكن فإن لم يكن. فإذا استأذن شخص ثلاثا وسكت عنه فيجب عليه أن ينصرف بعد الثلاث. لحديث عبد الله بن بطر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد ويستأذن لم يستقبل جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. وفي حديث أبي سعيد فإن أذن لك وإلا ترجع يعني بعد الثلاث. أما إذا استأذن شخص ثلاثا أو أقل وأجيب بقول صاحب الدار ارجعوا فالواجب الانصراف فورا وهو على يقين أن هذا أفضل له. يعني لا ينفخ الشيطان في أنفه ويحمي أنفه ويقول كيف يهجمني كيف يحترمني ما تدري اعذار الناس ما تدري اعذار الناس. ها وهذا هو بسبب الجهل باداب الايه يعني الاسلام. فيجب على الانسان اذا قيل ارجعوا يرجع فورا وهو على يقين ان هذا اذكى له، لان ربنا تعالى قال وان كان لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. فما قال الله فيه انه اذكى لنا لا شك ان لنا فيه خيرا واجرا. وعن قتادة قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الايه فما ادركتها، ان استاذن على بعض اخواني فيقول لي ارجع فارجع وانا مرتبط بقوله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. اذا الواجب على من لم يؤذن له ان ينصرف فورا، ولا يجوز له ان يقف على الباب ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بكلام قبيح او يقعد على الباب يعني لينتظر، لان للناس حاجات واشغالا في المنازل، فلو قعد على الباب وانتظر ضاق نرعهم وشغل قلبهم ولعله لا تلتئم حاجاتهم فكان الرجوع خيرا له ولهم. يقول قتادة فمن لم يؤذن له يعني بعد الثلاث فليرجع، اما الاولى فليسمع الحي، واما الثانيه فليأخذوا حذرهم، واما الثالثه فان شاءوا ألموا وان شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فان للناس حاجات ولهم اشغال والله اولى بالعذر. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى والرجوع افضل من الالحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب، لان في ذلك بعدا عن الريبه والدناءه. والحقيقه هنا استنباط في غايه الروعه، استنباط دقيق جدا للامام ابي بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى. هو يقول ان قول الله تبارك وتعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا يتعرض لتحريم الدخول بغير اذن الا باذن، لان يعني يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهله. فاخذنا منها ايه؟ انه غير مستحيل ان يدخل الا باذن، واضح؟ يقول فهو يبين ان قوله تعالى بعد ذلك فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم، لا علاقه لها بمساله ايه؟ تحريم الدخول الا باذن، يعني دي سبق الاشاره اليها، وانما يؤكد حكما جديدا قوله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم، هذا يؤكد حكما جديدا ولا يؤكد حكم السبق. ايه هو التحكم الجديد؟ ما الواجب على من قيل له ارجع؟ مساله جديده خالص غير مساله الاستئذان، هنا مساله مستقله، ما الواجب على من قيل له ارجع؟ فالايه تجيب فارجعوا وازكى لكم، يعني يجب عليه ان يرجع في الحال فورا، لا يناقش ولا يفتح حوار ولا يلح ولا يفعل هذه الاشياء. يقول الامام الجصاص رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم بعد قوله فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يدل على أن للرجل أن ينهى من لا يجوز له دخول داره عن الوقوف على باب داره أو القعود عليه، لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، ويمتنع أن يكون المراد بذلك حظر الدخول إلا بإذن، لأن هذا المعنى قد تقدم ذكره مصرحا به في الآية، فواجب أن يكون لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإذا مجددة، وهو أنه متى أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحي عنه لئلا يتأذى به صاحب الدار في دخول حرمه وخروجه وفيما ينطلق عليه أموره في داره مما لا يحب أن يطلع عليه غيره. واضح؟ هنا مسألة مستقلة وهي ما الواجب على من قيل له ارجع؟ الواجب أن ينصرف، وبالتالي يحرم عليه ان يفعل اي شيء خلاف الانصراف من الاشياء التي ذكرناها. اما ما ذكرناه من انه لا يجوز له ان يقعد على الباب وينتظر، فلا يرد عليه ان ابن عباس رضي الله عنهما كان ياتي باب الانصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرج، ولا يستاذن فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اخبرتني، فيقول هكذا امرنا ان نطلب العلم. لأن ابن عباس كان إيه؟ ما كان يستأذن. الكلام هنا في من؟ في من استأذن فلم يؤذن له أو قيل له إيه؟ ارجع. لكن ابن عباس كان يأتي عند باب من يطلب منه الحديث ويجلس وتسفت عليه الرياح، وإذا خرج مثلا الصلاة أو كذا فيعني يسأله ويطلب منه الحديث. فكلامنا في من استأذن فلم يؤذن له صراحة أو ضمنا. أما ابن عباس فيعني المسألة بخلاف ذلك. ف فالاخر هذه المسائل اذا قيل له ادخل بسلام هل يدخل؟ كان طلحة ابن مطرف اذا قيل له ذلك قال ان شاء الله يستثني، يقول يعني ادخل بسلام بس ان شاء الله، عشان ده بيفرض عليه شرط، فالثاني بيرد يقول ايه ان شاء الله عشان برضه يحتاط. وكان ابن عمر اذا قيل له ذلك لم يدخل، وعلله ابن عمر بانه اشترط شرطا لم يدري ياتي به ام لا، فقال انما انا بشر. وعن مجاهد قال جاء ابن عمر من حاله وقد اذاه الرمضاء فاتى تسقاط امراه من قريش فقالت السلام عليكم ادخل، فقالت ادخل بسلام فاعاد وهو يراوح بين قدميه قال قولي ادخل، قالت ادخل فدخل. وعن عبد الرحمن بن جلعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على اهل بيت فقيل ادخل بسلام فابى ان يدخل عليه. وقال الشارح شرح الاذى المفرد لعل الاباء كان لمصلحه دينيه. وقال ابن عطيه كانه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ ان تريد ادخل بسلامك لا بشخصك. وقال الألباني رحمه الله تعالى وذلك لأن مثل ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستئذان بالسلام، وعليه فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان، فلما قيله ادخل بسلام فيكون هذا الأمر والحالة هذه لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب، ولذلك لم يدخل عليهم. ولعلهم ما يؤيد هذا التأويل ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند آخر صحيح بلفظ عن أبي مجدد قال كان ابن عمر إذا استأذن فخيله ادخل بسلام رجع وقال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. يعني الطريقة اللي أنا قرأت عليكم بها هذه العبارة تفرق، لو أنا قرأتها بهذه الطريقة كان ابن عمر إذا استأذن فخيله ادخل بسلام ثم رجع قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، يعني مثلي لا يعرف يدخل بسلام أم بغير سلام، فعن ميلان الاستئذان. فهذا هو الذي فهمه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن العلماء الآخرون قالوا لا ده هي بتشترط عليه شرط وهو لا يدري ياتي بالشرط ام لا، وقال انما انا بشر، فلذلك كان يقول ايه يمتنع من الدخول ويقول ايه لا ادري ادخل بسلام ام بغير سلام. فالتعليل الاول اقوى وهو انها اذنت له بشرط ان يدخل بسلام، ولكونه بشرا غير معصوم خشي ان لا ياتي بهذا الشرط فامتنع عن الدخول بهذا الشرط احتياطا وتورعا، او طلب منها ان تاذن له بالدخول بدون الاشتراط المذكور. الله تبارك وتعالى اعلم. وعن معاوية بن حذيج قال قد قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقال لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره، يعني لا بأس أن من استأذن فقيله حتى أخرج يعني يقعد قريبا من الباب. نكتفي الليلة في هذا الفصل ونكمل إن شاء الله البحث الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.